تموت فيه هو مشاعرك عذابة وهي كانت بتلعب بيه هو قال لها بحبك وهي قالت له بتموت فيه هو مشاعرك عذابة وهي Thank you.